يهدي القوم الكافرين يا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع والله على كل شيء قدير. فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل الله الصمد صدق الله.